بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فهدى الله به قلوبا عميا وأذانا صما لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، دعوة إلى هذا الدين العظيم وجهادا في سبيله وحرصا على دخول الناس فيه، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا أيضا في أول مباحث كتاب الصلاة، ونحن الآن أيضا في صفة الصلاة وهي تشتمل على مسائل كثيرة، ونحن نتنقل في هذا الباب أيها الإخوة كما ترون بين آيات من كتاب الله عز وجل وجمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل لنا تلكم الصفات الكريمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في صلاته، ويأمر المؤمنين بأن يقتدوا به بأن يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب صفة الصلاة. قال: باب في السجود. قال رحمه الله تعالى: تعلمون أيها الإخوة أهمية السجود ومكانته في الإسلام، وسنمر على بعض الآثار التي ربما نخرج على الكتاب لأن الحادثة تقتضي ذلك للوقفة عند السجود ومكانته، وما ينبغي أن يحرص المؤمن على أن يدعو الله تعالى في ذلك السجود، لأن ذلك السجود إنما هو غاية في الخضوع والذل والانقياد، وهو طاعة لله سبحانه وتعالى واستسلام له، وهو لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى وحده دون من سواه، فهو المستحق للسجود، لأن السجود عبادة والعبادة لا تجوز إلا لله. فينبغي للمسلم أن يدعو بما ورد، وأن يختار من خيرة الأدعية، فإنه قريب إلى ربه، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتين. هذه مرت بنا في درس ليلة البارحة، يعني لا ينبغي للإنسان مباشرة الأرض، يعني لك أن تسجد على أشياء وبقية الأعضاء. جاء في الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأنف، وهناك خلاف في الأنف، ولكن الحق مع الذين يقولون بأنه من أعضاء السجود، وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد على أنفه كما جاء في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا، وأمرنا بقول صلوا كما رأيتموني أصلي أيضا. أيضا هذا بالنسبة للأعضاء التي هي الجبهة، وكذلك أيضا اليدان، لدانهما الكفان والركبتان وأطراف القدمين، يعني أن تسجد على الأصابع بالنسبة للرجلين، وأن تثنيهما إلى القبلة كما سيأتي، هل يتكون مفتحة الأصابع أو مخفلة، سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. المهم أن هذه الأعضاء جميعها لك أن تسجد عليها وهي مغطاة عاد الجبهة، ففيها خلاف، فمن العلماء من قال ينبغي أن تكون مكشوفة وأن تباشر الأرض، لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أنك لو كنت على فراش لا تسجد على هذا القول، لا، المراد ألا تتعمد تغطيتها، وهذا لا يحصل إلا في اشتداد الحر. ولذلك جاء في حديث خباب بن العرق الصحيح الذي في مسلم وغيره: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضة فلم يشكنا، أي لم يقبل شكوانا، لكن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة. قال رحمه الله تعالى: فإن فيها روايتين، إحداهما يجب، لما روي عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يسكنا. رواه مسلم رحمه الله. يعني في الجباه، لأن الجبهة هي التي كما هو معلوم تباشر الأرض، وكذلك الكفان. لكن هذا في الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلى وقت ليس ببعيد قد يكون هذا موجود. أما الآن فقد تغيرت الأمور، فها أنتم ترون نحن الآن في هذا المسجد الكريم المبارك نعيش في هذا المكان المظلل بأحسن ما يكون، وهناك التكييف، وهناك أيضا الإضاءة، وهناك الفرش الوفيرة، وهناك جميع وسائل الراحة، إلى أن ينقل إلينا في هذا المسجد ماء زمزم الذي تعرفون مكانته وأنه لما شرب له. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي تتطلب منا أن نضاعف الشكر وأن نجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى وأن نكثر من الثناء عليه وحمده. إذن حالتهم كانت تختلف عن حالنا، أما نحن الآن فلسنا بحاجة إلى أن نسجد على شيء، لأننا لا نباشر الشمس في جباهنا ولا في ماذا في أيدينا. لكن قد يحصل الإنسان أن يخرج إلى رحلة أو إلى مكان ما فيحصل له ذلك أيضا، لكن لا مانع أيها الإخوة إذا اشتدت عليك الرمضة، بمعنى أن أحرقت جبهتك أو كفيك، فلا مانع أن تضع شيئا، لأن اشتداد الحر كما هو معلوم ينافي الخشوع، يضعف خشوع المرء، والمسلم مطالب بأن يكثر من خشوعه في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وثواب المرء في صلاته يزداد كلما ازداد خشوعه، ويقل كلما قل خشوعه. والخشوع علامة على أن هذا المرء المصلي مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأنه منصرف عن الدنيا مقبل على الله تعالى. إذن كلما رأيت العبد خاشعا فاعلم بأنه متفاعل متأثر في صلاته، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتجنب ما يدافع أو يدفع ذلك الخشوع. ولذلك يكره للمصلي أن يأتي وهو يدافع الأخبثين، يعني أن يكون فيه غائط، أن يكون أيضا قد اشتد عليه البول، أو أن يكون بحضرة طعام يشتهيه، لأن نفسه تتوق إليه وتتعلق به. فينبغي أن يأتي إلى الصلاة وهو مجرد من كل ما يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فيقبل على هذه الصلاة بكل خشوع وانقياد وخضوع وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والثانية لا يجب، وهو ظاهر المذهب. يعني الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد. قال: وهو ظاهر المذهب، لما روى أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. رواه البخاري ومسلم رحمه الله. وتعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبردوا الظهر من شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني فيح يأتي من ماذا؟ من فيح جهنم، إذن من حرارتها. إذن هو يأمر بذلك. كل هذه الأمور هي أيضا تضعف خشوع المرء، فكل ما يضعف خشوع المرء فعليه أن يتجنبه. إذا ثبت أيضا ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما كان في ذلك في أول الأمر، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى حاجة إلى ذلك، ولكن الرسول شدد أيضا على شيء يحول بينه وبين الرمضة. قال رحمه الله تعالى: ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين. وهذا هو رأي أكثر العلماء. عندما نخرج عن مذهب الحنابلة، جماهير العلماء يرون أنه له أن يضع ما يحول بينه وبين الحرارة، وهي رواية أيضا في المذهب. قال: ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه. ما معنى يجافي عضديه عن جنبيه؟ يعني ما تأتي إذا سجدت فتلصق ماذا؟ تلصقها بهذا؟ لا، تجافي كذا بمعنى توجد فتحة، فتجافي ماذا كفي عضديك عن عضديك، الكفين يعني تبعدهما كذا، وأيضا العضدين عن الفخذين فلا تفعل كذا، والفخذان أيضا تباعدهما عن الساقين فلا تلصقهما بها. إذن أمور ثلاثة قلها. نذكر هل ذكر قال ويستحب أن يجافي عضديه عنه. ما هو العضد هذا؟ يعني يضع ما يقول هكذا يقول هكذا. نعم. قال وبطنه عن فخذيه. وبطنه ما يلصق بطنه إذا سجد هكذا على فخذيه لا يرفعه. وأيضا لا يلصق الفخذين أيضا بالساقين. هذه أمور ثلاثة. ولذلك جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد باعد بين عضديه وبين ماذا جنبيه وبين بطنه وبين فخذيه حتى إن البهيمة لتمر أيضا من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تكاد أن تمر، هي ما مرت، ولكن ذكر العلماء بمعنى أنه هكذا يوجد مساحة. لكن ليس كما قلنا في درس ليلة البارحة أن يبالغ الإنسان هكذا فيضيق على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله فلا يعطيهم الفرصة. يعني بعض الناس يأتي فيضع ماذا يديه ساعديه على فخذيه وتجد أنه ينقبض، وأكثر من ذلك من يفرج أيضا ساعديه على الأرض كما سيأتي. إذن ينبغي أن يجافي ماذا عضديه عن جنبيه، يعني يباعد بينهما، وبطنه عن فخذيه لا يلصق البطن يوجد مسافة، وأيضا لا يلصق أيضا الفخذين بالساقين، فيبقى هذا يبقى هكذا فتوجد مسافة تمر ماذا البهيمة الصغيرة. قال رحمه الله تعالى ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه لما روى أبو حميد. ذكر الثالث. نعم. لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه. ووصف البراء رضي الله عنه سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال يعني مؤخرته. نعم. وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. هؤلاء رحمه الله تعالى من الصحابة يصفون لنا رسول صفة صلاة رسول الله. ولذلك ترون أن ابن مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله، وأبو حميد هذا قال لأصلين بكم صلاة أشبه بصلاة رسول الله. وكان معه عشرة من الصحابة رضي الله عنهم من كبار الصحابة كلهم أقره على ذلك فلم يخالفوه. إذا صلى أمامهم صلاة قال هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليست صلاة رسول الله، شبهها أي إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاها فأقره الصحابة ومن بينهم أبو قتادة. إذا كلهم وافقوا على ذلك. أحيانا تجد أن الصحابي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن كما في تشهد عبد الله بن عباس. وأيضا نجد تشهد عبد الله بن مسعود الذي أخذ به أكثر العلماء كما سيأتي أن رسول صلى الله عليه وسلم وضع كف عبد الله بن مسعود بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على ذلك يعلمه الصلاة تطبيقا عمليا، وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن التطبيق العملي له أثر أبلغ من القول، لأنك تقول الشيء ثم تطبقه فيراه الإنسان فيستخر. أيضا عندما تضرب الأمثلة والشواهد وتكرر القصص تجد أن لها وقعا في النفس، فهي أدعى إلى الحفظ أدعى إلى التذاثر. ولذلك عندما نتلو كتاب الله عز وجل نجد أنه يكثر من ذكر الأمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لقد بعد أن ذكر الله تعالى قصة يوسف وما حصل بينه وبين إخوته وإلقائه في البير وبيع بثمن بخس وألقي في غيابة السجن وما كيد له من المعامرات، ماذا قال الله تعالى؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. الله تعالى يعطينا القصص الأمثال المواعظ الدروس الحكم لنتعظ لتكون نبراسا، يحكي لنا قصص السابقين لنتعظ ونستفيد منها فلا نقع فيما وقع فيه أولئك القوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يكثر من ضرب الأمثلة ومن ذكر الشواهد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرب لنا هذا الدين، لأنه حريص علينا، يحن علينا أشد حنوا من المرضع على فطيمها، يحن علينا عليه الصلاة والسلام، يحن على أمته أشد من أن تحنو الأم المرضع على فطيمها، فأنت تجد أشد ما تحن الأم على ابنها في حالة الفطام، لأنه يتألم، انقطع عن الثدي وانتقل إلى حالة جديدة، فصراخه وألمه يؤلمها، فهل هناك حنو أكثر من ذلك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنو على أمته أكثر من حنو المرضع على فطيمها. قال رحمه الله تعالى: رواه أبو داود. عند الحديث قال: ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض. ما معنى يضمها هكذا الضم؟ يعني لا يفرج، هذا يسمى تفريج وهذا يسمى ضم. قال رحمه الله تعالى: ويضعها على الأرض حذو منكبيه. حذو منكبيه، تذكرون أنه معنى أود من الإخوة الذين معنا أن يربطوا بين المسائل، نحن مر بنا المواضع التي يرفع فيها المصلي يديه وأنه يضم أصابعه، والشافعي خالف في ذلك ذكرت لكم، فيرى التفريج والأكثر هو الضم، ولكن يضعها حذو منكبيه أو إلى فروع الأذنين، وكلها وردت فيها حديث، إلى حذو المنكبين وردت فيها حديث، منها حديث عبد الله بن عمر، إلى فروع الأذنين حديث وائل بن حجر، وكلها أحاديث صحيحة. هنا أيضا سيكرر: إذا وضعت يديك على الأرض تضم أصابعك، فأين تضعهما؟ حذو منكبيك أو إلى فروع الأذنين أو تضع رأسك بينهما؟ كل هذه الصور الثلاث هل ذكرها المؤلف أو ذكر بعضها؟ قال: ويضعها على الأرض حذو منكبيه ويرفع مرفقيه. ويرفع مرفقيه، ما تفرش المرفقين، تضع كذا وترفع المرفقين مثنيتان حتى تجافيهما عن ماذا؟ عن الجنب. ويكون على أطراف أصابع قدميه. إذن المؤلف لم يذكر إلا صورة واحدة التي هي المختارة في المذهب، ولكن الإمام أحمد يرى كل الصور جائزة لأن ورد فيها حديث. إما أن تضع يديك إذا سجدت هكذا حذو منكبيك، أو عند أذنيك تطوق وهل أذنين، أو أيضا أن توسطها على الرأس، يكون الرأس بين، وكل ذلك ورد وهو صحيح، وهذا دليل على ما في هذه الشريعة من التيسير والسماح. قال: ويكون على أطراف أصابع قدميك. يعني ويكون على أطراف أصابع، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن نحن عرفنا بأنه يمكن جبهته وأنفه من الأرض، وأنه يضع أيضا كفيه مضمومتي الأصابع على الأرض، وأنه يضعهما حذو منكبيه أو إلى فروع الأذنين أو يوسط بينهما رأسه، هذا قريب من فروع الأذنين. هذه الحالة، الحالة الأولى بالنسبة للقدمين، ماذا يعمل؟ من الأشياء التي يسجد عليها يسجد على القدمين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لكن ماذا يفعل؟ يثني أصابع الرجلين فيجعلها متجهة نحو القبلة، هكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. لكن ليس معنى هذا أنك لو لم تثني أصابعك لا تصح صلاتك، لا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل، هذه هي الصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نريد الفضل، وكلنا نريد زيادة الأجر والثواب، وهذا أمر لا يشق علينا. ليس في مثلا أثني الأصابع إلى جهة القبلة، ليس في ذلك ما يلحق ضررا بالإنسان، أما إذا كان الإنسان يتألم فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو معنى كلام المؤلف. إذن يقف، يعني يجعل قدميه على أطراف الأصابع هكذا مثنية وهي متجهة نحو القبلة. قال: ويكون على أطراف أصابع قدميه ويثنيهما نحو القبلة، لما روى أبو حميد رضي الله عنه. قلت لكم حديث أبي حميد من أطول الأحاديث التي وصفت لنا صفة صلاة رسول الله، ولذلك رأيت من المؤلف يجزئه، يأتي به شواهد في مواضع متعددة. فهذه أيها الإخوة هي صفة صلاة الرسول، فلماذا لا نحرص أن نحفظها وأن نتلقاها ونحاول أن نطبقها؟ هل يضرنا؟ وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كلنا في هذه، كل مسلم في هذه الحياة يسعى لأن تكون أعماله قدر الإمكان على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يتمنى ويسعى ويبذل ذوب قلبه أن يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكن هل نستطيع أن نفعل؟ هذا أمر آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بنص القرآن: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. الله غفر لك، فبما يرد؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أليس واجبنا أيضا أيها الإخوة نحن، وقد أنعم الله تعالى علينا بهذه النعم الكثيرة المتوالية المتتابعة، أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نثني عليه وأن نمجده وأن نعظمه وأن ننزله المنزلة اللائقة بها، وأن لا تبقى علينا أمور الدنيا ولا تشغلنا أموالنا وأولادنا عن طاعة الله. ولا شك أيها الإخوة أن من الخير أن تجتمعوا في مثل هذا المكان في هذه الحلقات المتعددة، هذا من الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا من التفقه في الدين، أن تأتي إلى بيت من بيوت الله، إلى مسجد رسول الله، فتجلس مصغيا مقبلا على هذا العلم لعلك تظفر ولو بفائدة واحدة، ثم ترجع بما يعاب بما هو أعظم من كنوز الدنيا، وربما أن الله تعالى يرفعك بهذا درجات، وسيرفعك الله بذلك درجات، وستجد أثر ذلك، لأنك آثرت هذا العلم وما يترتب عليه عن أمور الدنيا، فأقبلت عن الجلسات الخاصة وما يقال فيها، وربما تدار بأمور قد تكون تعرض للنميمة ونحو ذلك، فأنت جئت لتستمع إلى قال الله تعالى قال رسوله. العلم قال الله قال رسوله لا ما يردده الغواة على الملأ. قال رحمة الله عليه فيما روى أبو حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه، وفي لفظ: سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، يعني بأطراف رجليه التي هي الأصابع، يعني يثني الأصابع فتكون متجهة للقبلة. لكن لا نفهم من هذا أنه واجب، لا، هذا هو المستحب، هذا هو الكمال. نحن مر بنا بأن الإنسان يقول في ركوعه: أدنى الكمال سبحان ربي العظيم ثلاثة، وسيأتي في السجود: سبحان ربي الأعلى. فهذا أدنى الكمال وواحدة تكفي، لكن لو زدت على أدنى الكمال خمس الوسط أو سبع فأنت بلغت القمة في ذلك، وكل كلمة ستنال عليها أجرا. ألست في كل حرف من القرآن تنال عليه أجرا؟ لا أقول كما جاء في الحديث: ألف لام ميم حرف، ولكن أقول: ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله تعالى يقول في النفقة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله تعالى كنوزه لا تفنى، فإن يداه مبسوطتان سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. نعم. قال وفي رواية: فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل. أليس أيها الإخوة ونحن نسمع القارئ والمدرس عندما يتكلم عن مثل هذه الأمور، ألا يشدنا ذلك ويربطنا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتذكر حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع أصحابه في حالة صلاته، في حالة قيامه، في حالة قعوده، في حالة توجيهه لهم، في حالة حديثه معهم، في حالة مخاطبته عليه الصلاة والسلام معهم، في حالة صيامه، في حالة أيضا دعوتهم إلى الخير، إلى غير ذلك من الأمور، في حثهم على التجارة والعمل والكسب والضرب في الأرض. كلنا ونحن ندرس هذا الفقه إنما هو مستمد من الكتاب العزيز أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمر يعود إليهما، فنحن في ذلك ترون أننا ماذا نتذكر تلك الحال الصفة التي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أليس ذلك من أجل الأمور وأفضلها أن يمتع الإنسان سمعه بماذا؟ بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله، وما كان يقوله الرعيل الأول ويفعلونه أيضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، هذا هو المطلوب من المؤمن أيها الإخوة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. صحيح متفق على معناه. إذا جلس أحدكم، أعد مرة أخرى حتى نفضل، إذا جلس أحدكم فليعتدل. فليعتدل يعني إذا جلس، إذا سجد أحدكم، حديث إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، أي إذا سجد أحدكم. وفي حديث آخر متفق عليه ما أورده المؤلف، هذا حديث صحيح، فيه حديث آخر أيضا متفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يسجد وهو باسط ذراعيه كالكلب. انظر إلى بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سجد أحد اعتدلوا في السجود، اعتدلوا، شوف قدم الاعتدال، اعتدلوا في السجود. كان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بأن يعدلوا صفوفه، هنا اعتدلوا في السجود. ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كماذا؟ كالكلب. هذا فيه اقتباس من القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما حكى لنا قصة أهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فما معنى بسط الكلب ذراعيه؟ هو أن يفترشها، أن يمدها على الأرض. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أن يضع ذراعيه على الأرض، يعني يبسطها على الأرض، لأن الذي يفعل ذلك هو الكلب. انظر إليه إذا جلس يمد يديه وهكذا يجلس مبسوط اليدين مفروشهما ممدودتين. ولذلك الله تعالى قال في شأن أهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدهم ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه. ثم شبه ذلك بعمل الكلب. فهل يرى، هل يرضى المسلم أن يكون في حالة سجوده شبيها بالكلب عندما يجلس على الأرض ويمد ذراعيه؟ لا يرضى بذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مثل في الكلب في مسألة أخرى عندما تكلم عن الهبة، فقال: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. هل هناك أسوأ من هذه الحالة؟ يقيء طعامه ثم يعود ويأخذه مرة أخرى، فالذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. ومر بنا الكلب أنه يغسل الإناء منه 7 مرات لهن بالتراب. إذن هنا هذه الأمثلة لتستقر في أذهان الناس، لتستقر في أذهان المؤمنين فيأخذوها صورة صادقة. إذا مر بنا في الحديث الأول: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. هذا الحديث أورده المؤلف: إذا سجد أحدكم فليعتدل، يعني في جلوسه. ما هو الاعتدال الذي مر بنا؟ أن يضع كفيه حذو منكبيه أو أذنيه، أو يجعل رأسه بينهما ويفرج بيضة يجافي بين عضديه وجنبيه، ولا يلصق بطنه على فخذه، ولا يلصق أيضا فخذيه بماذا؟ بساقيه، يبقى على هذا الشكل. وبين الرسول صلى الله عليه فيكون معتدلا في ذلك، ولا يجلس كما يجلس الكلب، فإن الكلب يجلس مفترشا. هذا هو مراده. الحديث الآخر الذي ذكرت لكم والمؤلف لم يذكره لأننا قلنا الكتاب لا يستوعب كل شيء: اعتدلوا في سجودكم ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب. فهنا بيّن أن بسط الذراعين إنما هي الصفة التي يكون عليها قعود الكلب، فينبغي أن يترفع المسلم عنده. لكن لو فعلها الإنسان لا تبطل صلاته، ولكن هذا عمل مكروه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. صحيح متفق على معناه. ما معنى يفترش؟ يمدها ويجلس عليها، هذا هو معنى افتراش. ولذلك ترون، سترون في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول أن المصلي يجلس مفترشا، يعني يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. قال ويقول سبحان ربي الأعلى. ماذا يقول في سجوده؟ مر بنا أنه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ورأينا أيضا أن هناك أدعية تقال أيضا في الركوع، ومن تلكم الأدعية وربما لم نعرض لها سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هل هذا يقال في دعاء الليل في صلاة الليل أو مطلقا؟ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا رأينا أنه يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وأنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل فسبح باسم ربك الأعلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. إذن يقول ماذا يقول في سجوده؟ يقول سبحان ربي الأعلى، لكن إن قالها مرة كفته، ولكن علو في الحياة وفي الممات لحق تلك أحد المعجزات. أليس أحدنا يسعى بأن يكون له مكان في هذه الحياة الدنيا وله منزلة كما قال الشاعر علو في الحياة وفي الممات لحق تلك أحد المعجزات؟ هذه التي يسعى إليها الإنسان. فإذا كان يسعى في هذه الحياة الدنيا أن يكون عالي المكانة فأولى به أن يكون عالي المكان في الدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ممن قال الله تعالى فيهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا هو الذي يسعى إلى مثل هذه الأمور. إذن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أدنى الكمال، وله أن يزيد، وله أيضا إلى خمس، وله أن يزيد إلى سبع، وهناك خلاف بين العلماء في أعلى شيء، ولكن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في الركوع وفي السجود ثلاث مرات. هذا ما ذكره المؤلف، لكن أنا قلت لكم سأعرض بشيء من التفصيل بالنسبة للسجود، لأننا كلنا أيها الإخوة فقراء إلى الله. الله تعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ونحن كلنا بحاجة إلى حسنة من الحسنات، إلى درجة من الدرجات ليرفعنا الله بها سبحانه وتعالى مكانا عليا. وقد رأيتم من الأمور التي تزاد فيها الدرجات ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا في وقت ليس ببعيد، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. ما تقول الوقت باردة أمر على الوضوء بسرعة؟ لا، بالغ في الوضوء إلا أن تكون صائما. إسباغ الوضوء على المكاره، وأيضا كثرة الخطى إلى المساجد، هذه المرحلة الثانية. يعني عندما تكثر الخطى إلى المساجد تتردد على المساجد، هذا فيه فضل عظيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ينسى الدنيا ويتركها مهما كانت الصفقة رابعة، فيقول لا هناك ربح أعظم ألا وهو ربح الآخرة، أما ما في الدنيا فهو زائل، لأن مما يرجع هو مالك. والأمر الثالث وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فلنتصور أيها الأخوة معنا مجموعة بحمد الله من الكبار ومتوسط العمر والصغار، وهذا فضل، يأتي أحدهم فيصلي العصر هنا ثم يبقى ينتظر صلاة المغرب ثم يجلس في الحلقة وهو في انتظار صلاة العشاء، أليس هذا فضل عظيم؟ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذن السجود أيها الإخوة هو أقرب طريق ومنفذ ومسلك يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. انظروا يتأول القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها هذا حديث صحيح متفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وسأبين هذا ما معنى يتأول القرآن. وأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أحب الكلام إلى الله أن يقول المسلم وهو ساجد رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وتعلمون أيها الإخوة كلنا ظالم لنفسه، أينا لم يظلم نفسه، نظلم أنفسنا بأن نقصر في حق الله سبحانه وتعالى، في حق أهلنا وإخواننا وجيراننا، وفي حق المؤمنين جميعا. ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنه فقالوا أين لم يظلم نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني في وصية لقمان لابنه قال له إن الشرك لظلم عظيم. ومن وصيته في سورته يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تتكبر على المؤمنين بل اخفض جناحك للمؤمنين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أما الذين يتعاظمون في مشيتهم ويتعالون على الناس فسيقفون بين يدي الله ويسر. أما المتواضعون الذين يوطون أكنافا فهم أقرب الناس منزلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطون أكنافا. نعود إلى قول عائشة رضي الله عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ما معنى هذا؟ يعني قولها تشير إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من المعلوم بأن سورة النصر نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أواسط أيام التشريع، في أيام التشريق، وهو في أواسط أيام التشريق. وتعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة وأنها كانت في العام العاشر، وهي التي ودع بها المؤمن وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، اللهم بلغ إلى آخر ما جاء في خطبته العصمة البليغة التي وضع فيها أصول هذا الدين وقواعده ووجه الناس إلى طريق الخير. ولذلك نزلت عليها، وهذه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله. ما هو نصر الله؟ هو فتح مكة. ولذلك كان الأعراب ينتظرون يقولون ننتظر، فإن انتصر محمد على أهل مكة وفتحت مكة فهو رسول الله. ولذلك ترون أن العام التاسع لم يحج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف بعام ماذا الوفود، فمكة فتحت في السنة الثامنة، والعام التاسع هو عام الوفود. بدأ الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم كما مر بنا وفد بني عبد القيس. لذلك إذا جاء نصر الله، نصر الله هو فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أصبحوا يأتون من كل فج عميق من أنحاء هذه الجزيرة يدخلون في دين الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك. وهذه وصية نوجهها للإخوة الصغار الذين معنا، أذكرهم في قضية حصلت ما بين عمر رضي الله عنه وكبار المهاجرين. كان عمر رضي الله عنه يعنى بأمر الشورى، وكان يجمع كبار المهاجرين، وكان يحضر معهم عبد الله بن عباس وهو صغير كما هو معلوم. ولذلك الرسول لما وعظه قال يا غلام، وفي رواية يا غليم، وفي رواية يا غليم ألا أعلمك كلمات. فشق ذلك على بعض المهاجرين فقالوا كيف يحضر عبد الله بن عباس وأبناؤنا لا يحضرون. عمر سكت لم يرد عليهم لأنه يريد أن يكون ذلك واقعا عمليا. فجمعهم ذات يوم فسألهم عن قول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فبدأوا يجيبون، بعضهم قال ليس في ذلك أكثر من أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسبحه وأن نستغفره، وبعضهم سكت. فوجه السؤال إلى الصغير عبد الله بن عباس فقال: ماذا تقول؟ قال: لا أراها إلا أنه ناعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى قرب أجله. فماذا قال عمر؟ قال عمر رضي الله تعالى: وأنا لا أزيد على ذلك ولا أرى غيره. فماذا قال؟ ولأجل ذلك أحضرته. رأيتم؟ وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهكذا ترون أنه حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. إذن لا يحقرن أحد منا أنه صغير السن، ولا شك بأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وأن حضور هذه الدروس أيها الإخوة لا يتعارض مع دراساتنا، بل يجب ألا يكون حائلا بيننا وبين دراستنا التي ندرسها في مدارسنا في الثانوي أو المتوسط أو الجامعة. لا، نترك لهذا شيء ولهذا شيء، وهذا يقوينا ويزيدنا علما، بل يصفي أفكارنا ويسقلها. وأيضا حفظ القرآن إنما فيه أيضا بلاغة لك، لأن هذا القرآن هو كلام الله تعالى. ولذلك ماذا قال المغيرة؟ إن له لبلاغة، إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهو معجز في بلاغته. فأنت إذا تلوت كتاب الله عز وجل وبخاصة بصوت العال هذب لسانك، جعلك قوي البيان، فصيح اللسان، قوي العبارة، تجد أن المعاني أيضا تتوارد عليك أثناء كلامك. هذا كله يعينك في طاعة الله. إذا رأيتم أيها الإخوة، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ومن الدعاء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، يعني في السجود، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، دقه يعني دقيقة، وجله كثيرة، وأوله وآخره وسره وعلانيته. انظروا إلى جوامع الكلم التي يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، دقيق منه والجليل، الخفي وكذلك الظاهر، أول ذنبي وآخرة، سره وعلانيته، ما أخفيه وما أعلنه. فجمع في هذه الكلمات اليسيرة ذلكم الدعاء الذي يشتمل على أهم الأمور. ولا ننسى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، ومن بينها أنه أوتي جوامع الكلم، يقول كلاما يسيرا لكنه يحمل المعاني الكثيرة. فها نحن نأخذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتكلم عنه وقتا طويلا، ولا نصد ولا نسبر غوره ولا غايته، وهو يلقي الكلمات الكثيرة. تجد أن أحدنا في خطبه يقف الساعات، ونجد حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق هذه الخطبة البليغة ببلاغته. لماذا؟ لأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى. ماذا على هذه الأمة؟ فإن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته. قال رحمة الله عليه: ويقول سبحان ربي الأعلى، وحكمه حكم تسبيح الركوع. يعني هل هو واجب أو لا؟ في رواية أنه واجب، والواجب منه مرة، والرواية الأخرى ليس بواجب، وهذا هو رأي أكثر العلماء. ونبهت لكم تكبيرات الخفض: سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، التي تقولها بين السجدين عند أكثر العلماء ليست واجبة ولكنها مشروعة، وعند الحنابلة في رواية. لكن نقول ينبغي للمسلم ألا يفرط في شيء من ذلك، بل عليه أن يكثر من ذلك، لأننا نريد الأجر والثواب من الله. قال: وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى. في عدده يعني أقل الواجب واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه خمس أو سبع، وهل هو واجب أو غير واجب، هذه مسألة أخرى. قال: فإذا أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزأه لأنه قد نواه. وعيد. قال: فإذا أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض، يعني إنسان يريد السجود ما اهتدى للسجود، ما هوى على جبهته، سقط على الأرض، خر ساقطا فوقعت جبعته على الأرض، هذا يجزي عند العلماء. هل تشترط النية أو لا تشترط؟ بعضهم حتى لا يشترط النية، لأنه أصله أراد السجود ولكن انطلق فسقط على الأرض. قال: وإن انقلب على جنبه ثم انقلبت فمست جبهته الأرض ناويا السجود، فمست جبهته الأرض ناويا السجود أجزأه، وإن لم ينوي لم يجزئه. كان الإنسان أيها الإخوة معرض، يعني وهو يهويا يسقط، وربما يكون في كامل صحته، وربما إذا يميل يمينا أو شمالا ويعود مرة أخرى، وهذا أيضا من التيسير ومن التخفيف أيضا في هذه الشريعة. وأنتم تعلمون أهمية الصلاة وأنها الركن الثاني، وأنه ينبغي أن نهتم بها بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله. هذه الصلاة هي النور الذي يأخذ بأيدينا، وأن نكون بإذن الله تعالى من عباد الله الذين قال لهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإن من يصلي لله سبحانه وتعالى سيكون بحول الله من الأتقياء إذا ماذا أثرت فيه صلاته. قال: وإن لم ينوي لم يجزئه، ويأتي بالسجود بعده. قال رحمة الله عليه: فصل في الرفع من السجود، ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا، وهما الركن العاشر والحادي عشر. بعضهم لا يوجب هذه التكبيرة، ولكن هذا رأي الحنابل في نظري هو أقرب إلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمون فقه الحنابل بفقه الأثر، لأنك تجد غالب مسائله إلا ما ندر مبني على آيات على أحاديث أو أيضا آثار من آثار الصحابة رضي الله تعالى، وليس هذا تعصب للمذهب، فأنتم رأيتم دائما نحن نرجح ما نراناه الحق، وأنا درست المذاهب كلها، فلا يظن أحدكم أن القضية قضية تعصب، لا لا يجوز لطالب العلم، ولكن القضية قضية حق. نحن نعلم بأن هذا المذهب هو أكثر المذاهب عناية بالأدلة، وليس معنى هذا هضما للمذاهب الأخرى، كلها فيها خير، وفي المذاهب الأخرى آراء صح من بعض الآراء التي في مذهب الحنابلة، وأنتم ترون أننا نرجحها أحيانا، لكن أيضا هذا أمر معروف. الإمام أحمد هو جاء آخر الأئمة، فجمع ما جمعه الأئمة من الأحاديث وزاد عليهم، ويكفي مسنده العظيم الذي يحوي 40,000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى معني بفقه الأثر، والإمام الشافعي جمع بين المدرستين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، والحنفية غلبت عليهم مدرسة الرأي لأنهم عاشوا في مجتمع العراق، وكان في ذاك الوقت يكثر فيه الزنادقة والوضاعون الذين يضعون الحديث، وهذا كلام لو دخلنا فيه لطال الحديث عنه. قال: وهما الركن العاشر والحادي عشر. وهما الركن العاشر والحادي عشر، نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يعني ارفع من سجودك، هذا واحد، الرفع ركن، والاطمئنان وأيضا في الجلسة إنما هو ماذا؟ ركن. إذن هذه علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن حديث المسي اشتمل على الأركان، ما ورد فيه إنما هو واجب. قال: ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. ما معنى مفترش؟ يعني تفرش رجلك، تضعها هكذا ثم تضع يدك الشمال عليها، وتنصب رجلك اليمنى والأصابع موجهة إلى ماذا؟ إلى القبلة. هذا هو ماذا؟ الجلسة بين السجدتين، والجلسة في التشهد الأول خلافا لبعض العلماء وهم قلة، الذين يقولون أيضا بأنه أيضا يجلس ماذا؟ لا يجلس مفترشا وإنما متوركا كالحال في الجلسة الأخيرة. قال: وينصب اليمنى، لقول أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. كل عظم، وفي رواية كل عضو، هذا يعني في كل أفعال الرسول، إذا رفع من الركوع وإذا رفع من السجود، في كل ما يعود إلى أمر سابق يعود كل عضو أو موضع، أو عود كل عضو أو ماذا عظم إلى موضع أو مفصل إلى موضع. وقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. نعم، عقب الشيطان وعقبة الشيطان. نعم، وينهى عن عقبة الشيطان. رواه الإمام مسلم رحمه الله. ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة، لما روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، يعني سيأتي الكلام عن الإقعاء، ما أدري المؤلف سيذكره ذكره. نعم، يعني لما فيها من المخالفة عقبة الشيطان اللي هو يجلس على عقبة، سيأتي الذي هو الافتراش، يعني سيأتي الكلام عن، ما أدري سيذكره المؤلف ولا أذكر هناك، افتراشان يعني الذي نسميه ماذا الذي نهى عنه الرسول، يعني الجلوس على العقبة الذي جاء النهي عنه، ما المراد به؟ هناك تفسير ربما يذكره المؤلف بدلا أن نكرر. اقرأ. قال: ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة، لما روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابع القبلة، ويكره الإقعاء. استقباله بأصابعه بأصابعها أو بأصابعها جائز، رمضان تقول بأصابع القبلة، لا بأصابعها القبلة. ويكره الإقعاء وهو أن يفرض. هو هذا ويكره الإقعاء. ما هو الإقعاء؟ المؤلف سيذكر الإقعاء عند الفقهاء، اذكره ثم نذكر الإقعاء عند أهل اللغة. وهو أن يفرش قدميه، انتبه، أن يفرش قدميه، يعمل بهما هكذا، ويجلس على عقبيه. عقبيه يعني العقب الذي هو هذا، يعني آخر ماذا القدم هذا، يعني يجلس عليه، يوقفها هكذا مثنية رجلين ثم يجلس عليهما. هل هذا منهي عنه أو لا؟ هذا الأئمة الأربعة كلهم كرهوه، ليس معنى أنه لا تجوز الصلاة كرهوه، يعني جماهير العلماء يكرهون ذلك، ولكن أثر عن السلف من بينهم عدد من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. إذن هذا هو الإقعاء في تعريف الفقهاء. الفقهاء يقولون الإقعاء الذي نهي عنه هو هذا، أن يفرش الإنسان قدميه ثم يجلس على أطراف العقبين، هذا هو معنى، يعني هكذا كما يفعله بعض الناس. نعم. قال بهذا، يعني توقفهما هكذا ثم تضع، فكأنك ترتفع عن الناس هكذا. قال بهذا فسره أحمد رحمه الله. بهذا فسره أحمد وكثير من الفقهاء، هذا هو الذي ورد. لكن أهل اللغة ماذا يسمون الافتراش؟ يسمونه ذوع آخر، هو أن تضع اليتيك على الأرض وتنصب فخذيك هكذا، يعني تجلس، يعني تضع اليتين على الأرض وتنصب ماذا، لأن أستطيع أن أضعهن على الكرسي. إذن تنصب الماذا، تجلس على اليتين، وهذه جلسة يجلسها كثير والحضارم فيما مضى، ويربط تجلس قياده الجلسة يجلسون، لكن يجلسون في غير الصلاة يعني. لا، إذن يعني أن تجلس على الإليتين وتنصب ماذا الفخذين، هذا هو تعريف أهل اللغة للإقعاء، وهذا هو إقعاء الكلب وهي عقب الشيطان. هذا لم يقل أحد من العلماء فيما اطلعت عليه أنه يجوز، لكن الخلاف الذي معنا، ولذلك المؤلف ما عرض للآخر لأنه لا يستوعب ولا يستقصي كل ما يرد في الموضوع. قال: لحديث أبي حميد وعائشة رضي الله عنهما وعن أحمد أنه قال: لا أفعله. لا، أنت لو قلت يعني عائشة وحميد رضي الله عنهم صح، لأنك تدخل أبا بكر رضي الله عنه. أيه، ماشي، أبو بكر ما مذكور، يعني هي عائشة بنت أبي بكر. يعني لحديث أبي حميد وعائشة رضي الله عنهم وعن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب ولا أعيب من فعله العبادلة كانوا يفعلونه. من هم العباد؟ هل هم الأربعة ولا الثلاثة؟ لأن العباد لا إذا أطلق يشمل الأربعة: عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر. فهل الأربعة؟ الجواب لا، الثلاثة. من هم؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير كانوا يفعلون. بل لما سئل عنه عبد الله بن عباس قال: تلك السنة، تلك السنة. ولذلك أهل الحديث تراهم كثيرا ما يفعلونه. يعني لو جئت إلى كبار علماء الحديث ترون أنهم يجلسون هذه الجلسة لقعة التي ذكر المؤلف ليست الأخرى، فتجد أنه ينصب ماذا؟ ينصب ماذا رجليه ويجلس على عقبها. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رأيتم العباد المراد عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، هم المقصودون هنا العبادلة. فأحيانا يختصر فيقال العبادلة، وقد يراد المجموعة الأربعة، وربما يطلق ويراد الثلاثة. فبدل أن تأتي وتقول عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الياتي، فيختصر. لكن أحيانا الاختصار لا ينفع، فمثل هذا المقام يحتاج أن نبين. مذكور في الشرع عبد الله بن مسعود، مذكور معهم؟ نعم، مكتوب عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن عباس. أنا لا أعرف عن ابن مسعود، إذن هو معهم ربما. من حفظ حج على من لم يحفظ. قال: ويقول رب اغفر لي، رواه النسائي. يقول بين السجدتين رب اغفر لي. كلنا أيها الإخوة بماذا نطلب المغفرة، وهذا كون رب اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب. فأنتم تجدون أن غالب الأدعية أو كثير منها مستمد من الكتاب العزيز، فأنت تدعو به لكنك تأتي به على شكل دعاء، لا أن تأتي فتقرأ القرآن، تأخذ سورة وآيات فتقرأها في الركوع أو في السجود. لا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قل: نهيت وأنا أقرأ القرآن وأنا راكعٌ وساجد. لكن أن تدعو في الآيات: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذه كل أدعية عظيمة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه انتبهوا كان يكثر رضي الله تعالى عنه من أن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه من أعظم الأدعية التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، وأن يكثر من قول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي كما سمعت ما أثر عن علي بن أبي طالب. فكلنا أينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان الصحابة يقولون أينا لم يظلم نفسه، فما بالكم بنا نحن في هذا الزمان؟ إذن كلنا نظلم أنفسنا، وربما يتجاوز ظلمنا إلى الآخرين. فسنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وإلا كلنا نخطئ. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ولكن لا ننسى بأن هناك سيد الاستغفار، بأنك إذا أذنبت في حق الله أو تناولت أحدا فعليك أن تبادر إلى دعاء الاستغفار، فاستغفر الله تجد الله توابا رحيما. متى ما أذنبت عجل الله واستغفر، فإنك ستجد الله توابا رحيما. ولكن قد تخدع الناس، ولكنك لا تستطيع أن تخدع الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الفوارق التي يذكرونها بين شريعة الله وبين القانون أن القانون تستطيع أن تحتال عليه وتمكر به وبأهله، لأنهما هذا من زبد أفكار الناس، يعني عششت فيه الرذائل، لأنه من قول الناس يقوله الإنسان ويغيره ويستبدله. أما هذه الشريعة فهي من قول الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم خبير. لا تستطيع أن تحتال على هذه الشيء، قد تحتال على الناس وتخادع وتمكر، وربما ينتهي الإنسان بشهود الزور ويأكل حق غيره ويظلم غيره، ولكنه سيقف بين يدي علام الغلوب أن يتقي اتقي الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك من أول ما وجه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فعلينا أيها الأخوة أن نحذر الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك سمى الله تعالى الشرك ظلم، لأن فيه تجاوز للحد، أن تنقل ما يخص الله تعالى إلى غيره بأن تجعل لله تعالى ندا. فهذا هو غاية الظلم وأخطره وأشنعه، أن تدعو مع الله غيره. يعني ولا أنكر، يعني الإمام أحمد يقول أنا لا أفعل ماذا الإقعة ولا أعيب من فعل، لا أصفه بالعيب ولا أنكر عليه. لا، هذا دليل على أنه لا يكرهه، لأنه لو كان يكرهه لقال.